نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير المجد. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نتم الآن إن شاء الله دروس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، في كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. اليوم نتحدث عن ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يستفتح الصلاة، لما بعد ما بيكبر. احنا آخر مرة تكلمنا عن التكبير، عندما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة تكبيرة الإحرام، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام؟ ما هي أدعية الاستفتاح؟ تسمى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير يستفتح. ماذا يعني يستفتح؟ يعني يقول أي دعاء من أدعية الاستفتاح. ما هي أدعية الاستفتاح؟ قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله فيها ويمجده ويثني عليه، وأمر المسيء في صلاته فقال له: لا تتم الصلاة، لم تتم صلاتك. فكان يقرأ طارة بهذا وطارة بهذا، فكان يقول: مرة تقرأ الدعاء ده ومرة تقرأ الدعاء ده، ولما كنتش حافظة الأدعية اكتبيها أو صوريها، وبعد كده في كل مرة قولي دعاء أو افضلي قولي الدعاء لحد ما يتم حفظه، وانتقلي لدعاء آخر ثم نوعي الأداء. ما هو الدعاء الأول؟ الدعاء الأول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقلي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقيل وكان يقوله في الفرض، هنا في قولي وكان يقوله في الفرض، في الفرض كان يقول الدعاء ده فين؟ في الفرض. جاء ذلك في اللي هو البخاري وفي مسلم. في دعاء آخر ممكن نعمل، هو دعاء وجهت وجهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان يكمل أيضا يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اكتبوا الدعاء ممكن. وكان يقوله في الفرض والنفل، فكذا يقول الألباني، كان يقول الكلام ده في الفرض والنفل. أولاني كان يقول في الفرض، وكان يقول أيضا دعاء الثاني الثالث اللي أنا هذكره: أنت ربي وأنا عبدك، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ده دعاء الثالث اللي ممكن يقال فيه اللي هو في اللي هو الاستفتاح. وكان يقول ومثله أيضا دعاء وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هي إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخامس فكان يقول ممكن في دعاء الاستفتاح تخيري ما شئت من أي الأدعيه، بس كل دعاء تقولي فين؟ واحد فيه بعد التكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وقالت صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. وكان يزيد في الليل لا إله إلا الله ثلاث، الله أكبر كبيرة ثلاث، ده في قيام الليل كان يصلي يعني يسبح ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله ثلاث والله أكبر كبيرة ثلاث. وكان يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح بها رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، صحيح مسلم، فاستفتح بها قيل رجل يعني سبحان الله. يا جماعة شوفي الدعاء قد إيه الإنسان يعني بيقوله بسيط، لكن الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قيل استفتح بها رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها كما جاء في مسلم وصححه وفي يعني كما ذكر ذلك في اللي هي الأدعية التي ذكرها الألباني في كتابه رحمة الله عليهم جميعا. وقال أيضا من الأدعية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استفتح بها رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الدعاء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الشنطة ده الحديث اللي قلت لكم عليه الأسبوع الماضي، كانت الأخت بتسأل عليه بتقول عايزة تصوره، إن شاء الله بإذن الله نصوره ونديه لكم. اللهم نور السماء اللهم لك الحمد اللي هو هذا. نعم اللهم يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، هذا هو الدعاء ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قد فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث هذا رواه البخاري، ده الحديث الأسبوع الماضي سألتني فيه وعايزين إن شاء الله نصوره بإذن الله. كان أيضا من في كما جاء في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليلى وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. كان يقول ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل؟ كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. جاء هذا في حديث في صحيح مسلم. وكان يقول أيضا في قيام الليل تجد تستفتحي في قيام ليلك كان يكبر عشرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشرة، ويحمد عشرة، الحمد لله الحمد لله عشرة، ويسبح عشرة سبحان الله، ويهلل عشرة، ويستغفر عشرة، ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. جاء هذا في رواه في اللي هي في صحيح في الإمام أحمد. وكان يقول أيضا في قيام الليل في صلاة الليل اللهم الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وبما كان يقرأ. دي كانت اللي هي الأدعية اللي كان ممكن يذكرها أو ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. وماذا يعني الاستفتاح؟ بعد صلاة بعد تكبيرة الإحرام ما هو الدعاء الذي تقولين بعد الصلاة؟ كلنا بنقول دعاء استفتاح ولا ما بنقولش دعاء استفتاح؟ بعضنا حافظ حتى ولو دعاء واحد. طيب ماذا كان يقرأ بعد دعاء الاستفتاح؟ كان ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول بعد ما يقول دعاء الاستفتاح، بعد التكبيرة يقول دعاء الاستفتاح، ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في دعاء آخر أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. زيك دايما تسمعي الإمام لا يقرأ إيه؟ بالبسملة. نعم. وكيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا بنقول هنا بالنسبة لي اللي هي التفسير، تفسير إنه بالنسبة للشيطان أعوذ بالله هي استعاذة من إيه؟ همزه ونفخه. نعم. قيل يعني نفخي فسره يعني فسره العلماء بالكبر، ونفه فسره بالشعر، والآخر اللي هو إيه همزه قيل سبحان الله نوع من إيه الجنون، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، يصاب الإنسان به بسبب إيه مس الشيطان والعياذ بالله. كيف كان يقرأ النبي في صلاته؟ علشان تتعلمي، احنا الكلام ده بنقوله يا جماعة علشان نطبق ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرجعش نتعلمه ونعمل كل واحدة فينا اللي هي عايزة تعمله بدماغها أو بهواها أو بما تعلمت إن وجدنا أبانا على أمة. لا، احنا نعمل ونطبق. صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ الفاتحة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف يقرأ الفاتحة ثم يقف، ثم يقول بعد هذه القراءة يعني يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم، يجي الآية بعد كده الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، إلى آخر سورة الفاتحة. وكل القرآن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى يقرأ القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم بتؤدى، عند رأس الآية يقف يتذكر المعنى، لأن الفاتحة دي عندما يقرأ العبد يقول العبد فيها إيه؟ قسمت بيني وبين عبدي. شوف بسم الله الرحمن الرحيم بيقول إيه، ماذا يقول ربي؟ بسم مجدني عبدي، مجدني البسملة، مجدني عبدي، الحمد لله رب العالمين الذي فيها حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، إلى بقية الآية. كل موطن من هذه المواطن يوقف العبد ليتدبر هذا المعنى. وبعد كده بعد قراءة وهكذا إلى آخر السورة، وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها فيما بعدها. أنت لما تيجي تقرأي مثلا القرآن أو تصلي بتقرئها كذا، بعض الناس تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، ورا بعض ورا بعض. لم يقرأ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كده. ولذلك لو عايزة تشعري بلذة الصلاة وأن الصلاة لك فعلا قرة عين، وأن الصلاة لك راحة. قفي عند رؤوس الآية، قفي عند رؤوس الآية، عند رؤوس الآيات. وكان طارى يقرأها ملك يوم الدين، هي مالكي وملك، لأن هي فيها قراءات هكذا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي بتقرأ لورش واللي بتقرأ لحفص. مالك عند حفص، وهناك من العشرة من قرأوا مالك ملك، وهكذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل العنوان الذي يلي ذلك ركنية الفاتحة وفضائلها. كان يعظم من شأن هذه السورة، لازم نعظم من شأن سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة من أعظم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضل كبير جدا. كفى أننا نعرف يا جماعة أن الإنسان ممكن يستشفي، يستخدمها شفاء سورة الفاتحة، سواء سورة الفاتحة. بعض كان يقرأ يا سبحان الله، يشرب ماء زمزم ويقرأ عليها سورة الفاتحة بأي عدد من المرات فعلي إذا اصنعي ذلك ثم يشرب، هكذا فعل ابن القيم، وهكذا فعل سبحان الله، استشفى بها كثير سورة الفاتحة، فهي إيه؟ شفاء. ولذلك كان يعظم شأن هذه السورة، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا صلاة. يعني ولذلك لما تيجي تقولي أنا في الركعة دي نسيت سورة الفاتحة، نقول يقال لك أعيدي الركعة، لأن سورة الفاتحة ركن، إذا سقط ذلك إذا لم تأتي بهذا الركن فالركعة باطلة، إلا لو أدركتيها قريب، إلا لو أدركتيها قريب، يعني لسه يدوب هتنزلي للركوع وبعدين افتكرتي بعد ركعتي إن أنت لم تقرأي سورة الفاتحة، بترجعي تاني وتأتي لسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ركن. وإلا لو أنت استمريتي وتوصلتي إلى الفاتحة، سورة الفاتحة التي في الركعة الثانية، بطلت الركعة الأولى، خلاص الركعة الأولى راحت عليك، بطلت الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى في ركن منها راح، طالما ركن منها راح في سورة قراءة سورة الفاتحة، فالركعة كاملة ذهبت عليك. لا، لا تعيد الصلاة، أنا قلت لا تعيد الصلاة، لكن تعتبر الركعة التي مضت سقطت، والركعة اللي هي يعني هي لو ابتدت نعم والثانية الأولى، تعتبر الثانية هي الأولى. نعم نعم، لا لا معلش، في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة الإمام لك خلاص، لكن لو أنت بتقرأي فردا أو فذا يبقى المفروض أن أنت تعرفي أن أنت لو فعلتي ذلك الركن ده، لأن الإمام بيقرأ سورة الفاتحة فممكن تسقط عنك، لأن أنت بتدخلي في الركوع وما بتبقيش قرأت سورة الفاتحة، وتحسب الركعة لك إذا دخلتي أثناء الإمام وهو راكعا، حسبت لك ركعة، يعني أنت دخلتي في الفاتحة، لا في قصدي في الركوع، وقلتي الله أكبر الله أكبر وركعتي، تحسب لك ركعة الأولى أو ركعة التي دخلت فيها مع في الركوع. يعني هنا وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب كما جاءت ذلك في الحديث. وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني غير تمام مش تمام. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، الفاتحة كده كل ما تيجي تقرأ الفاتحة سورة الفاتحة تذكري ذلك، ولعبدي ما سأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول ربي، يقول العبد، يقول ربي سبحانه وتعالى حملني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي كما ذكرت لكم، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول ربي مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هذه يقول بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي الفاتحة. فهؤلاء لعبدي، يقول النبي، يقول ربي، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قسمت الفاتحة بين وبين عبدي، نص الأولاني تمجيد تحميد، وثناء على ربي سبحانه وتعالى، وبعد كده الدعاء ولعبدي فيما سأل في هذا الدعاء. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الرب الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل القرآن، وهي السبع المثاني، يعني فتحة اللي هي بيتكلم عن فتحة القرآن، يعني اللي هي أم القرآن. ما أنزل ربي لا في القرآن ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. أم القرآن اللي هي إيه؟ الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصيء في صلاته أن يقرأ بها في صلاته. واحد بيقرأ في صلاته فأساء في الصلاة ولم يصبغ وضوءه فأعادها، وقال له، وقال لمن لم يستطع حفظها: واحدة مش عارفة تحفظ الفاتحة، أو بمعنى أصح دخل في الإسلام جديد. طب نقول لها إيه، تصلي إزاي؟ قال لها النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن لم يعرف قراءة الفاتحة صحيحة أو دخل في الإسلام جديدا وانت واقفة أثناء الصلاة، قل سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفس الوقت اللي بتديني الوقت سورة الفتح، وانت واقفة فوق سبحي واذكري واحمدي، فتقومي في نفس الوقت لحد ما يمن عليك ربي بقراءة بإتمام الفاتحة. وقال المصيء في صلاتي: فإن كان معك قرآن فاقرأ به. لو كان معك قرآن، واحد مش عارف يصلي، بعض الناس لما تيجي تصلي بتصلي صلاة غير صحيحة يا جماعة. فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل وجده يصيء في صلاته لم يحسن صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان معك قرآن فاقرأ منه، اقرأ وانت واقف ما تيسر من سورة الفاتحة، ثم ما تيسر معك من القرآن، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله في وقت الإيه. طب وحتى في التشهد مش حافظ حاجة؟ قيل حتى لو كان لم يعرف شيء برضه في ذلك الأمر، فالتسبيح والحمد والتهليل والتحميد إلى أن يمن ربي عليه بإيه؟ بفضل الفهم أو العلم أو الحفظ لهذه الآيات. قيل نسخ، يقول بعنوان نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا: نعم هذا، يعني قلنا نعم هزا، يعني هزا يا رسول الله، ما يعني هزا؟ يعني كنا بنقرأ سرعة القراءة يعني عشان نلحق ونستعجل يعني في قراءتها. نعم هزا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يعني برضو قال لهم إيه، وانتوا حتى بتقرأوا في الصلاة وخلف الإمام، قال لهم اقرأوا. نعم. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها يعني كان فيها قراءة جهرية، فكان صلاة الصبح حتى إذا أنت صليتي وراء الإمام ولم تقرأي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم: هل قرأ معي منكم أحد آنفا ولا بقرأ؟ هل قرأ معي أحد منكم؟ كان في صلاة جهرية يعني. قال رجل: نعم. عشان كده إحنا لما نيجي نقرأ في الصلاة الإمام بيقرأ زي ما بالضبط الناس اللي الإمام بيقرأ مثلا في صلاة جهرية أو في قيام في التراويح أو كذا، وإنت تقرأي معاه بصوت عالي، هل يجوز؟ لا. بعض الناس بتعمل كده في الصلاة يا جماعة، للأسف بيبقى الإمام بيقرأ وهي صوتها عالي حتى يصل لكل من حولها من الصف. هو يقول الحمد لله رب العالمين، وتقول الحمد لله رب العالمين، لو جاي يقرأ وهي حافظة اللي هي الآيات اللي هو بيقرأها، يعلو صوتها بالآيات اللي الإمام إيه حفظها، وهذا الأمر لا يجوز. قال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. يعني إيه ما لي أنازع هنا؟ معناه يعني بالضبط كده نهاهم عن المشاركة، نهاهم عن المشاركة، ومعناه منازعة الناس يعني. نعم، ما يبانش، اطلعش صوتك، بيمر على خاطرك. نعم. ولذلك وهنا بيقول ايه بقى، بيقول هنا: ففيما جهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. يبقى المفروض حتى لو الإنسان بيعمل شيء يبقى المفروض أنه إيه؟ لا يجهر به. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام، من تمام أن أنت تأتمي بالإمام، أن أنت تنصتي للإمام. علشان كده اللي بتحمل مصحف في أثناء الصلاة هي ما بتبقاش منتبهة، مش منصتة للإمام، هي بتبقى مهتمة جدا بإيه؟ متى تنتهي الصفحة عشان تقلب معاه، احيانا بتبقى واحده جنبك ماسكه المصحف وبتصلي ورا الامام، تعمل ايه؟ تشوف لسه الامام عنه هيخلص لسه قد ايه، تروح عامله صفحتين كده عشان تشوف الامام هيخلص امتى. وهذا ليس من الائتمام بالامام، فالائتمام بالامام يكون له ايه؟ فيه خشوع. فجعل الانصات لقراءه الامام من تمام الائتمام به، فقال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر كبروا واذا قرا فانصتوا، كما جاء ذلك في الحديث برضو أي حديث رواه مسلم وغيره. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فأصبحت قراءة الإمام إيه؟ تغنيكي. وهذا يقول وهذا في الجهرية طبعا، إنما في غير الجهرية المفروض أن يجي تهتم بأنك تقرأ إيه؟ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وهنا يكون عنوان آخر وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الآخرين يعني بفاتحة الكتاب فقط. هكذا قال جابر في الصلاة خلف اللي هي الإمام. وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، كان بيقرأ في صلاة الظهر، فقال هما كل أحد بيقرأ لنفسه، فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال قد عرفت أن رجلا يعني قرأ بها. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن. إذن المفروض لو بتقرأي وتشوشي يعني كأنك بالضبط الإمام، أو حتى لو وقفت تصلي وجنبك واحدة في المسجد وانت بتصلي لوحدك وهي بتصلي لوحدها، المفروض ما يصحش زي بالضبط كده بتكون بتصلي واحنا راكعين أو ساجدين، بتبقى اللي جنبك بتقولي مثلا أدعية وهي بتقول أدعية تانية، بتشوشي عليها فبتلخبطي عليها دعائها، أو وانت ساجدة مثلا تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، وتدعي بصوت صوتك بيبقى واضح عالي كأنه جهر، فبتشوشي على التي تصلي بجوارك يعني. ولذلك هنا فيقول خلطتم علي القرآن، وقال إن المصلي يناجي ربه فينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. مش أنت بتصلي وأختك بتصلي جنبك حتى لو قيام ليل في المسجد، فردي مثلا أنت مثلا في مسجد جاي تقيم الليل أو قعدت مثلا معتكفة بتقيم الليل لوحدك، ما ترفعين صوتك بالقراءة علشان ما تشوشيش لوحدة تانية معاكي بتقرأ. فلأن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، ورأس الرب أن يعلمنا. وقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناجيه، يعني ولا يجهر بعضكم على بعض حتى يكون هناك إيه؟ تشويش على البعض. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة عشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإلى هنا التأمين، نقف عند التأمين وجهر الإمام، قول آمين وجهر الإمام علشان نأخذ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى وشرح القرآن. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.